بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن عدد من المسائل المتعلقة بفصل بيع الأصول والثمار، وتكلمنا عن أمور تتبع المبيع وعن أمور لا تتبع المبيع، وجملة ذلك أن ما ورد الشرع بأنه يتبع المبيع فيعمل فيه بالشرع، وما ورد الشرع بأنه لا يتبع المبيع فإنه يعمل فيه بذلك. فإذا لم يرد في الشرع تحديد لهذا فإنه يعمل بالشرط الذي بين المتبايعين. إذا اشترط المشتري دخول شيء في المبيع أو اشترط البائع عدم دخول شيء في المبيع فإنه يعمل بشرط المتبايعين. فإذا لم يوجد شرع في ذلك ولا شرط فإنه يعمل بالعرف. هذا قد يعتبر ضابطا في مثل هذه المسائل، والأمثلة تتعدد. يعني مثلا جاء في الشرع: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. هذا جاء الحكم في الشرع أن الثمرة للبائع فلا تتبع المبيع، اللهم إلا إذا اشترطها المشتري فيعمل في ذلك بشرطه. وما لم يرد فيه شرع ولا شرط فإنه يعمل فيه بالعرف الغالب. طيب، ذكر المصنف عددا من الأمور فيما يتعلق بما إذا باع أرضا وعليها زرع أو غراس، فجعل أمورا تتبع تكون للبائع وأمورا تكون للمشتري. فما الذي يكون للبائع مما سبق معنا ذكره؟ الغراس يكون للبائع؟ لا، أنا أتكلم عن البائع الآن. الزرع، إذا باع أرضا وفيها زرع فإذا كان يحصد مرة واحدة وهو ظاهر فإنه للبائع. الثاني، ثمرة النخل إذا أبر. البذور لمن؟ البذور كذلك للبائع. طيب، على المذهب ثمر النخل الذي تشقق طلعه لمن؟ للبائع، ما شاء الله. طيب، الثمر الذي ظهر من نوره لمن؟ للبائع. الذي خرج من أكمامه وكذلك للبائع. الجزة واللقطة الظاهرتان مما يتكرر حصده أو لقطه، هذه كلها للبائع. طيب، نأتي للمشتري. الغراس، إذا باع أرضا وعليها غراس فإنها للمشتري. الجزة، ما بعد الجزة الظاهرة وما بعد اللقطة الظاهرة مما يتكرر أخذه، هذا للمشتري. وكذلك الأصول والأغصان والأوراق، وفيما كان ثمرته للبائع فإن أصوله للمشتري في هذه الحالة. وكذلك للمشتري ما اشترطه مما هو للبائع. ثمرة مثلا النخيل الذي تشقق طلعه على المذهب أو أبر، هذه ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري. فما اشترطه المشتري مما هو للبائع فإنه يعتبر من نصيب المشتري في هذه الحالة. طيب، إذا كان للبائع بقاء الثمرة، هل يستحق المشتري عليها أجرة؟ لا يستحق المشتري عليها أجرة، نظرا لأنها ثابتة بوجه الشرع في هذه الحالة، فالحق ثابت فيها. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وين وقفنا يا أخوان؟ قال المصنف ابن بلبان رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. المصنف رحمه الله هنا يبين لنا متى يجوز بيع الثمر ومتى يجوز بيع الزروع. يقول إنه لا يصح، أن يحرم أن تبيع زرعا قبل بدو صلاحه. سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله ضابط بدو الصلاح، فلا نتكلم عنه حتى يأتي ذكره إن شاء الله. فيقول هنا: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. فإذا لم يبدو صلاح هذا الثمر فإنه لا يجوز لك أن تبيعه، وكذلك الزرع لا يجوز لك أن تبيعه قبل اشتداد حبه. فلا يصح بيع ثمر قبل بدو الصلاح، أي قبل إدراك كمال هذا الزرع أو هذا الثمر، بحيث يصبح ناضجا ويصبح مستساغا ويصبح نافعا لآكله. فقوله هنا قبل بدو صلاحه، صلاحه للآدمي، هذا هو المقصود، أنه يصلح لانتفاع الآدمي به. وسيأتينا في ثنايا كلام المصنف أنه قد يصلح لغير الآدمي، لكن هذا وقت لا يجوز للإنسان أن يبيعه فيه. قول المصنف ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، مفهومه أنك لو وهبت هذا الثمر قبل بدو صلاحه فلا إشكال، وهذا كما هو معلوم لا إشكال فيه إن شاء الله. فالمحرم هو البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره، نهى البائع والمبتاع، وذلك لأن بيعها قبل بدو صلاحها لا يؤمن عليها أن تفسد ولا تؤمن عليها العاهة وأن يدب إليها الفساد وأن يصلها التلف. فقول المصنف هنا ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع، أي ولا يصح بيع زرع قبل اشتداد حبه. وقلنا إن هناك فرقا بين الثمر وبين الزرع، فالثمر هو ما يخرج على الأشجار، وبعض الثمار تلقط من غير الأشجار كالطماطم مثلا، هذه كلها من الثمار، والخيار إلى غير ذلك، والزروع هي ما خرج من النباتات التي ليس لها ساق غالبا. فالمصنف رحمه الله يقول إنه لا يجوز لك أن تبيع الثمر قبل بدو الصلاح ولا قبل اشتداد الحب. الحب عندما ينبت يكون لينا لأن فيه ماء، فإذا فركت الحبة أو الحنطة منها فإنها تتفتت، واشتدادها أو كمالها وصلاحها يكون بقشوتها، بمعنى أنك لو ضغطت عليها فإنها لا تنضغط، حيث أن هذا الماء قد خرج منها، وهذا أمر مجرب في بداية الحب، إذا فركته فإنه ينفرك لك وتتفتت هذه الحبة، أما إذا اشتدت فإنها لا تنكسر ولا تتفتت إذا ضغطتها. فبعض الثمار كما سيأتي معنا في كلام المصنف منها ما يكون نموها بوصولها إلى حد معين، ومنها ما يكون نموها بأن يطيب أكلها، ومنها ما يكون كمالها باشتدادها ويبوستها كما هو الحال في الحب. فالخلاصة أن من باع ثمرا قبل بدو صلاحه فإن البيع لا يصح، ومن باع زرعا قبل اشتداد حبه أي قبل كماله فإن بيعه في هذه الحالة لا يصح، وذلك لأنه لا يؤمن عليه التلف. يقول المصنف ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. الآن ابتدأ المصنف يستثني لنا حالات يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح، ويجوز فيها بيع الحب قبل الاشتداد. الصورة الأولى يقول إنه يجوز لك أن تبيع ذلك لمالك الأصل والأرض، هذا عند الحنابلة رحمهم الله، يجوز عندهم أن تبيع الثمر قبل بدو الصلاح لمالك الأصل، مالك الشجر. مثلا أنت عندك شخص أعطيته هذا الشجر مساقاه، أو أعطيته هذه الأرض مزارعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه، فنصيبه من الثمرة يجوز له على كلام الحنابلة رحمهم الله أن يبيعها عليك أيها المالك قبل بدو الصلاح، ويجوز أن يبيع عليك الزرع أيها المالك للأرض قبل بدو الصلاح. أما غير مالك الأرض وغير مالك الأصل لا يجوزون، فيقولون يجوز هنا أن تبيع لمالك الأصل مالك الشجر، ومالك الأرض أرض الزرع يجوز لك أن تبيع له الثمرة قبل بدو صلاحها، وأن تبيع له الحب قبل اشتداده. لماذا؟ قالوا لأنه هو المالك، وكونك تبيع له هذا الشيء فإنه في هذه الحالة يتم به تمام الكمال له وتمام القبض، فهو مالك للأصل فيملك الثمرة. ولكن الوجه الآخر في المذهب إن شاء الله أجود من المشهور في هذا، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح ولا بيع الزرع قبل اشتداد الحب لمالك الأصل والأرض أو غيره، لعموم النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى البائع والمبتاع. ففي هذه الحالة الأقرب إن شاء الله إلى الصواب أن هذا لا يجوز بيعه لا لمالك الأرض والأصل ولا لغير المالك. فالمصنف رحمه الله هنا يقول لغير مالك أصل أو أرضه، أصل الشجر وأرضه أي أرض الزرع الذي ستبيعه عليه، هذه الحالة الأولى التي استثناها المصنف رحمه الله، قال إلا بشرط قطع، هذه حالة ثانية مما يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح والزرع قبل اشتداد الحب بشرط القطع. تأتي إلى شخص وتبيع له ثمرا قبل بدو الصلاح، يقول أنا أريده علفا للدواب ولبهائمي، ولكن يشترط عليه أن يقطعه في الحال فورا، فور العقد يقطعه. فهذه الحالة يجوز، والإجماع من عقد على هذه الحالة أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، وبيع الزرع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. فهذه الصورة التي ذكرها المصنف لا إشكال فيها إن شاء الله أنه يجوز، لكن يشترط أن يقطعها فورا، لأنه لو لم يقطعها فورا سينمو هذا الزرع، وسيأتينا هذا في كلام المصنف رحمه الله. لكن المصنف اشترط شرطا أن يكون هذا المقطوع منتفعا به، سواء كان سينتفع به الآدمي أو كان سينتفع به لطيوره مثلا أو لبهائمه، فسيأخذ هذا الزرع مثلا الذي لم يبدو صلاحه سيأخذه لبهائمه أو عنده شيء من الدواجن ونحو ذلك. المهم أن يكون منتفعا به، لأن الأصل من شروط البيع كما سبق معنا أن يكون المبيع مالا منتفعا به منفعة مباحة. فإذا لم يكن منتفعا به إنه إتلاف للمال، وإتلاف المال حرام لا يجوز. فالشرط الأول أن يكون منتفعا به، فلو أن هذا المقطوع لم ينتفع به فلا يجوز أن يبيعه. وكذلك اشترط المصنف أن يكون ليس مشاعا، ليس مشاعا بينك وبين غيرك، لأنك لو بعت على شخص مثلا هذا الحقل وفيه زرع لم يبدو صلاحه أو لم يشتد حبه، وقلت له أنا أبيع عليك نصف هذا الحقل، المشاع شريكك له نصيب في جميع الحب الموجود، أنت وهو شركاء فيه، فهو لن يستوفي الذي لك إلا بقطع ما هو لغيرك، وغيرك هذا لم يأذن لك ولم يوكلك في مثل هذا. فلا بد أن يكون الحق مفرزا، فإذا كان مشاعا بينك وبين غيرك فإنه لا يجوز لك أن تبيعه حتى ولو كان بشرط القطع. إذن فالخلاصة أن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز، وأن بيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يجوز، اللهم إلا في حالات استثنى المصنف أن يكون ذلك البيع على مالك الأصل أو مالك الأرض، والصواب في هذه الحالة خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. الحالة الثانية أن يكون البيع بشرط القطع، وهذه الحالة لا إشكال في جوازها، واشترط المصنف أن يكون المقطوع منتفعا به وليس مشاعا. إذن نقول عندنا فيما يتعلق بالثمار ونلخص الكلام فيها، أن يكون بيع الثمر والزرع قبل خلقه غير موجود، إيش الحكم فيها؟ لا يجوز. أن يكون بيع الثمر والزرع بعد خلقه وبعد بدو صلاحه، إيش الحكم فيها؟ جائز. واضح؟ نأتي إلى الحالة الثالثة، أن يكون بيع الزرع والثمر قبل بدو صلاحه، فإذا اشترط القطع وكان هذا المقطوع منتفعا به وليس مشاعا فالحكم جائز. طيب اشترى زرعا وثمرا قبل بدو صلاحه بشرط الترك والإبقاء، لا يجوز، لأن هذا مصادم للنهي. واضح؟ طيب اشترى زرعا قبل اشتداده وثمرا قبل بدو صلاحه ولم يشترط لا قطعا ولا تركا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا بد أن يشترط القطع إذا كان سيبيع قبل بدو الصلاح، لأن الأصل أنك إذا اشتريت شيئا فالأصل أنك تريد أن تبقيه، وإذا أبقيته فإن هذا مصادم للنص وللنهي. فالخلاصة أنه إذا اشترط القطع فيما لم يبدو صلاحه فإن البيع جائز وصحيح إذا كان هذا المقطوع منتفعا به. يقول المصنف رحمه الله إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة. نعم، يعني سيشتري منه الثمر وتبقى الحق، ايه سيشتري منه الثمر وتبقى حالة، يعني هذا رومي، هذا رومي وجدها، ايوه ليس مشاع، لو انه قرر يشتري منه هذا الشعر ثمر هذه الحق دون الزرع وسيبقى حقه ثمر حقه وسيبقى الزرع فالزرع صاحب الارض. هو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ايش الاشكال؟ ما الاشكال فيه اذن؟ هل يجوز له أنا ما أعرف إيش الرومي هذا. على كل الشام هذا الذرة ها لم يظهر لي إيش وجه الإشكال يا شيخ محمد فيما يتعلق بما إذا اشتراه قبل بدو الصلاح هو سيقطعه في الحال. إيش الإشكال فيها؟ لا نحن لا نلزمه بأن يشتري الثمرة مع الزرع. في بعض الثمار تلقط ويبقى أصلها للبائع. الآن أنت لو اشتريت مثلا طلع النخل الذي لم يبدو صلاحه أنت ستقطع الشماريخ هذه التي يكون فيها الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع. ظاهر كلام المصنف أن ذلك جائز ولم يظهر لي وجه الإشكال في الصورة التي تفضلت بذكرها. هو إذا اشترى ثمرة بشرط القطع يقطع الثمرة، إذا اشترى زرعا بشرط القطع يقطع الزرع. إيه؟ هل سينتفع المالك بالزرع بعد ذلك؟ لم يظهر لي وجه المنع فيها. نعم نفس البرتقال سؤال نفس البرتقال لا البرتقال ثمر في الأصل أنه ما يؤخذ بشجره إنما يؤخذ ثمره. على كل حال الضابط عندنا أن الثمر قبل بدو صلاحه إذا اشتراه بشرط القطع فهذا جائز. إذا كان هذا الثمر منتفعا به سيأكله الدواب ونحو ذلك فلا حرج. وكذلك الزرع لو أنه اشترى زرعا قبل بدوي أو قبل اشتداده فإنه يحق له بشرط القطع على ما قرر المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله هنا يقول وكذا بقل ورطبة، أي لا يجوز بيع البقل والرطبة قبل بدوي صلاحه اللهم إلا بشرط القطع كما أسلفنا ذكره ولغير مالك الأصل والأرض كما مضى ذكره على ما قرره الحنابلة رحمة الله عليهم. البقل معروف ومن العلماء من يجعل كل ما اخضر على وجه الأرض فإنه يعتبر بقلا، وبعضهم يحصره ويقصره على ما يسمى بالكراث تعرفونه إيه؟ فهذا هو البقل. أما الرطبة فيطلقها العلماء رحمهم الله على ما يسمى عندهم بالقت أو البرشيم وعندنا يسمى القضب. إيش يسمى في محافظاتكم أنتم؟ قضب ها؟ فيه عندكم تسميات أخرى ها؟ إيه؟ فالمصنف رحمه الله يقول إنه لا يجوز في هذه الصورة أن تبيعها قبل بدو الصلاح فيها اللهم إلا إذا كان بشرط القطع. قال ولا قثاء ونحوه، والقثاء معروف وشبيه الخيار، يقول إنك لا تبيعه قبل بدو الصلاح. ونحو القثاء من الكوسة وغيرها من الأنواع التي تلتقط، قال إلا لقطة اللقطة. فإذا جئت إلى بيعها فإنه لا يجوز لك أن تأتي إلى الحقل وتقول له أبيعك منتوج هذا الحقل هذه اللقطة والتي بعدها، لا يجوز لك أن تبيع إلا لقطة اللقطة وفيما يجز جزة جزة، أي أن تبيع له الشيء الموجود والمشاهد. إيه نعم، أما الجزة الآتية أو اللقطة الآتية هذا معدوم لا يجوز لك أن تبيعه لأن فيه غررا. وجه الغرر أن هذه اللقطة وهذه الجزة الآتية قد تظهر وقد لا تظهر، لو ظهرت قد تكون جيدة وقد لا تكون، فهناك غرر. فمقصود المصنف رحمه الله هنا أن ما يتكرر أخذه وما يتكرر لقطه أو جزه فإنه لا يجوز لك أن تبيع منه إلا ما كان ظاهرا، اللقطة الموجودة والجزة الموجودة، بمعنى أنك لا تبيع اللقطة الآتية. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. شيخ الإسلام ذهب إلى أنه يجوز لك أن تبيع ما يلتقط عدة مرار وما يجز عدة مرار، أن تبيعه مثلا أخذ منك محصول هذا الحقل لمدة سنة يجوز لك، وهذا اختيار شيخ الإسلام والإمام القيم رحمه الله، ولهم في ذلك أدلة ولهم في ذلك تعليلات، وانتصر لذلك الإمام ابن القيم انتصارا قويا وكلامهم فيه قوة، لكن يبقى المذهب في هذا أحوط، لأن ما سيأتي من اللقطات وما سيأتي من الجزات هذا معدوم، هذا معدوم وليس بموجود. أما اللقطة الظاهرة هذه يجوز لك أن تبيعها لأنها مشاهدة، وقد بدأ صلاحها وقد بدأ كمالها الأول، فتؤمن عليها العاهة وهي موجودة مشاهدة. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله. يقول يجوز لك أن تبيعه مع أصله، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تبيعه منفردا، فإذا أردت أن تبيعه مع أصله فإنه يجوز لك خلاص، سواء هذه اللقطة أو التي بعدها، لأنه إذا اشترى أصله فإنه سيكون له هذه الجزة إذا لم تشترطها، وسيكون له ما بعدها من الجزات. فهاتان حالتان يجوز فيهما بيع الزروع والثمار التي يتكرر أخذها، أن تبيعها لقطة اللقطة وأن تبيعها مع أصلها. فإذا بيع الثمر الذي من الزرع لقطة اللقطة أو مع أغصانه وهي الأصل هنا، فإنه يجوز، لأنه يدخل في ذلك على وجه التبع كما سبق معنا ذكره. قال المصنف رحمه الله: وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. الآن عادنا المصنف إلى ما يتعلق بشرط القطع. يقول: إذا بعت شيئا بشرط القطع ثم تركه هذا المشتري وزاد زيادة غير يسيرة، جاء إليك وقال: أنا سأشتري منك ثمر هذا النخل الذي لم يبدو صلاحه بشرط القطع، قلت له: ما في إشكال، هذا أمر جائز ولا إشكال فيه. فعندما اشتراه تركه حتى بدا صلاحه. المصنف يقول: إيش الحكم؟ يقول: يبطل البيع. لماذا يبطل البيع؟ لأن الثمر هذا قد نما وزاد في هذه المدة، وزاد زيادة غير يسيرة. أما الزيادة اليسيرة فلا إشكال فيها، يعني يأخذ منك مثلا ثمرا بشرط القطع ويبقى مدة يوم أو يومين لا يقطعه، الحنابلة يقولون هذه مدة يسيرة، النمو فيها مغتفر، لأن المدة هذه يتسامح الناس فيها، أنت تبحث عن عامل ليقطع لك، تبحث عن عامل ليجني لك ويلقط لك هذا الثمر ونحو ذلك، فالمدة اليسيرة لا حرج فيها عندهم. لكن لو أنك أخذت منه هذا أو عقدت البيع عليه ثم بقيت شهرا شهرين، فيقولون إن المنع هنا فيه سد للذريعة حتى لا يتجرأ الناس على شراء ما لم يبدو صلاحه ويتركونه حتى يبدو صلاحه، فيقعون في النهي، هناك حيلة، فنسد على الناس باب الحيلة والذريعة التي توصلهم إلى استحلال المحرم. فالحنابلة يقولون: إذا اشتريت ما يباع بشرط القطع ثم ترك فإنه يبطل البيع. وهناك وجه عندهم أن البيع لا يبطل، لكننا نسد عليه باب الحيلة بحيث لا نجعله يستفيد من قيمة هذا النمو، فنجعله شريكا للبائع في هذا النمو، فنقول: نقدر هذا الزرع في يوم العقد قيمته كذا، أي قبل بدو صلاحه، ثم نقدر قيمته في الوقت الذي وصل إليه، وما بين هاتين القيمتين نقسمه بين البائع والمشتري، فنسد على هذا المشتري باب الحيلة حيث لا يأخذ هذه الزيادة لوحده. وكون البائع والمشتري يشتركان فيها، لأن الأصل هو ملك للبائع والثمرة ملك للمشتري، فكلاهما مالك وشريك في هذا النمو. وعلى كل حال فقد يكون المشهور في المذهب أجود من هذا، لأن كثيرا من الناس إذا قلت له أنت تشترك مع البائع في الزيادة يستمرئون مسألة الجرأة على شراء الأشياء قبل بدو صلاحها ويتركونها حتى تبدو، هذا عين النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وهو مبيت النية أنه يتركها حتى يبدو صلاحها. وعلى كل حال فالنهي في مثل هذه الصورة نهي إلى عين العقد وإلى ذات العقد، وإذا ورد النهي على عين الشيء أو ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد كما هو مقرر في قواعد الأصول. فقول المصنف هنا: وإن ترك ما شرط قطعه، أي إن ترك لم يقطع ولم يقم المشتري بقطعه تنفيذا للشرط الذي بينه وبين البائع، بطل البيع، أي بطل عقد البيع في هذا الشيء. ومعنى ذلك أننا نقول: الثمرة لك أيها البائع، ورد على المشتري الثمن إن كنت قد قبضته منه. واضح؟ فقول المصنف رحمه الله هنا بطل البيع، وهذا الحكم هذا من مفردات مذهب الحنابلة، الحكم هذا ببطلان البيع في هذه الصورة هو من مفردات المذهب، بمعنى أن المشهورة في المذاهب الأخرى خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أو الحنابلة رحمة الله عليهم. قال وإن ترك ما شرط قطعه، أي لم يقطع في الحال، بطل البيع بزيادة غير يسيرة، أي أن النمو فيه كان زيادة ليست يسيرة في العرف. فمفهوم العبارة أن الزيادة اليسيرة مغتفرة، وحددها الحنابلة رحمهم الله باليوم أو اليومين، إذا ترك مقدار يوم أو يومين لأن ذلك مغتفر. قال بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا. فاستثنى المصنف رحمه الله أنك لو اشتريت خشبا بشرط القطع ثم تركته حتى نما وزاد وغلظ فإن البيع لا يبطل، واضح؟ لكن إيش الحكم؟ قال ويشتركان فيها، يشتركان من هما؟ البائع والمشتري فيها. ما هي هذه الزيادة التي في الخشب؟ فالمصنف رحمه الله هنا يقول إن البيع لا يبطل فيما يتعلق بالخشب، لكننا نشرك البائع والمشتري في هذه الزيادة. ننظر هذا الخشب مثلا كان طوله متر مثلا عند وقت البيع قبل غدو صلاحه واكتماله، ثم عند وقت الترك زاد مثلا أصبح مترا ونصفا، نقول هذا النصف يشتركان في قيمته. نقوم الخشب عند عقد البيع ونقومه عند هذا الزمن الذي وصلنا إليه، والقيمة الفارقة بين القيمتين في هذه الحالة يكون للبائع والمشتري. لماذا فرق الحنابلة بين الخشب وبين الثمر؟ قالوا أولا الثمر جاء فيه نهي، والزرع جاء فيه نهي عن البيع قبل بدو الصلاح، وأيضا فإن الخشب يمكن تقسيمه بين البائع والمشتري بخلاف الثمرة. الثمرة لو زادت مثلا كان حجمها هكذا ثم عند زادت، كيف سنقسم بين المشتري وبين البائع هذه الزيادة؟ لا يمكن قسمتها ولا يمكن تمييز ما يخص المشتري منها وما يخص البائع منها. فالمصنف رحمه الله هنا يقول إلا الخشب فلا ويشتركان فيها. هذا خلاصة ما يتعلق ببيع الثمر قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب، أن الأصل فيه أنه لا يجوز اللهم إلا في الحالات التي استثناها المصنف. وإذا ترك ما شرط قطعه فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون ببطلان البيع فيما عدا الخشب، أما الخشب فإنه لا يبطل البيع ويصبح لازما، ولكن البائع والمشتري يشتركان في هذه الزيادة. وظاهر العبارة أنهما يشتركان فيها أي في المناصفة، فيكون لهذا نصف ولهذا نصف. يقول المصنف رحمه الله وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله يبين لنا على من تكون كلفة تحصيل هذا المحصول وهذا المنتوج المشترى. ذهبت إلى شخص واشتريت منه مثلا ثمرة البستان، هل يلزمك أيها البائع أن تقطفها له أم يلزمه هو؟ اشتريت منه زرعا، هل يلزمك كلفة الحصاد أم يلزمه هو؟ وهكذا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، أي أن المشتري هو الذي يتحمل هذا لأنه ملكه، وفي هذه الحالة أنت عليك أيها البائع أن تخلي بينه وبين هذا المشترى، لا تحول بينه وبينه. أما هو هو الذي ينقل ملكه ويفرغ ملكه وينقله من مكان إلى مكان. فيقول هنا وحصاد، الحصاد يكون للزرع، واللقاط يكون لنوع من أنواع الثمرة، والجداد يكون كذلك للثمار ومنها النخل. فالمصنف رحمة الله عليه يقول على مشتر، بمعنى أن البائع لا يلزمه شيء من هذه الكلفة. لكن لو أن البائع اشترط لو أن المشتري اشترط على البائع أن يكون الكلفة عليه وقبل البائع خلاص ما في إشكال، أو جرى عرف بذلك، لو جرى العرف أن البائع هو الذي يقطف مع خدمة التوصيل كما يقال فلا إشكال في ذلك. لكن الأصل أنه يكون على المشتري، لماذا؟ لأنه ملك للمشتري. واضح يا عبد الرحمن؟ واضح ولا ليس واضح؟ الحمد لله. قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، فالمشتري عليه كلفة هذا الحصاد والنقل، وعلى البائع أن يخلي بينه وبينه، ويلزم المشتري أيضا أن يكون حصاده ولقاطه في الوقت المعتاد، بمعنى أنه لا يبقي الثمرة حتى تتضرر الشجرة أو يفوت عليه محصول السنة القادمة أو يتساقط النور. بعض الناس عندما يشتري بساتين البرتقال مثلا في مثل هذه البلاد يؤخر اللقاط حتى تظهر الزهور والنور الذي للمحصول الآخر، فعندما يقطفون من طلوع العمال إلى الشجر يتساقط هذا النور، هذا فيه ضرر على صاحب الأصل وصاحب الشجر، فلا يجوز للمشتري أن يفعل مثل هذا، خاصة إذا قصد به المضرة، وقد يلحقه أدب وتغريم وضمان في مثل هذه الصورة إذا ثبت قصده المضرة. قال: وعلى بائع سقي. هذا من عدل الشريعة، أنت أيها المشتري عليك أن تقطف ثمرتك وتستعين بالله وتنقل، البائع عليه أن يخلي بينك وبينها وأن يسقيها لك، لأنك إذا اشتريتها بعد بدو الصلاح العادة الغالبة أنه يبقى حتى يبدأ فيها الكمال وحتى تصبح ناضجة وصالحة للأكل، ففي هذه الحالة هي تحتاج أن تشرب ولا ما تحتاج؟ تحتاج. فعلى من؟ المصنف رحمه الله يقول هذا على البائع، أنت ملزم بأن تسقي له هذا الشجر حسب المعتاد، فمن حق المشتري عليك أيها البائع أن تسقي له هذا الشجر في المدة التي يبقى فيها ثمره عندك. قال: ولو تضرر أصل. فلو كان أصل هذا الشجر يتضرر بالسقي فإنك ملزم أيها البائع أن تسقي. لماذا؟ لأنك ملزم بأن تسلم له الثمرة كاملة، وكمالها لا يتم إلا بسقيها، وكونك تعلم هذا وقبلت فإنك تتحمل هذا الضرر الذي يلحق بشجرك، وهو ضرر في الغالب لا يؤثر كثيرا على الشجرة، فمثله يتسامح فيه بين الناس. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول هنا: وعلى بائع سقي. سقي ليش؟ للثمرة التي بيع منها ما بدا صلاحه، وللزرع الذي بيع منه ما بدا صلاحه أو اشتد حبه. وظاهر عبارة المصنف أنه يلزم البائع السقي سواء احتيج إلى ذلك أو لم يكن هناك حاجة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنك تسقي هذا الثمر على حسب المعتاد، سواء احتاج هذا الثمر إلى هذا الشراب. مثلا نقول لا يوجد حر شديد، نحن في وقت ليس فيه حر شديد، فالثمرة ليست محتاجة إلى السقي، نقول لا تسقي، فتسقيها على حسب المعتاد، فسواء احتاج الثمر إلى ذلك أم لا، لأنك لا تتميز لك حاجة الثمرة. لو أننا قلنا سننتظر لا نسقي حتى يظهر حاجة الثمرة، سيحصل فيها ضمور ويحصل فيها نقص وربما يؤدي إلى تلفها وفسادها. فالمذهب في هذا إن شاء الله أجود من الوجه الآخر الذي يقول إننا لا نلزم البائع بالسقي إلا إذا احتاجت الثمرة إليه، لأننا سنقول من الذي يقدر احتياج الثمرة؟ أنت أيها البائع ربما تقول الثمرة ليست محتاجة لأنك تحافظ على أصل شجرك، لأن الماء كما تحتاج إليه الشجرة تتضرر منه، لو أنه زاد فإن الشجرة تتضرر، لكن ربما يحتاج الثمر إلى الماء والشجرة لا تحتاج إليه، ففي هذه الحالة نحن نغلب جانب المشتري ونغلب جانب ثمرة المشتري على الأصل الذي للبائع. فالمصنف رحمه الله يقول: وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. المصنف رحمه الله هنا يبين لنا ما يسمى عند العلماء رحمهم الله أو ما يعرف عندهم بوضع الجوائح، وفي الحقيقة تدرج المصنف معنا تدرج بديع، ومن جودة التصنيف عند المصنف رحمه الله أنه بين لنا حكم بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ثم بين لنا ما يستثنى من ذلك، ثم بين ما يلزم المشتري وما يلزم البائع، ثم يبين لنا الآن لو أن هذا الثمر الذي بيع بعد بدو صلاحه حصلت له جائحة، وعبر المصنف هنا بآفة سماوية، وهذا من جميل أدب الفقهاء رحمهم الله مع الله، لم يقولوا بآفة إلهية، مع أن قصده عندما يقول بآفة سماوية أي من الله، ولم يعبروا بالآفة الإلهية تأدبا مع الله حتى لا ينسبوا الشر إليه، وهذا من جميل الأدب أن يكون طالب العلم متأدبا في لفظه، فكلما كان لفظ طالب العلم فيه أدب مع الله ومع العلماء ومع زملائه فهذا هو الواجب عليه. ولذلك عبروا هنا بآفة سماوية، لأن الشر لا ينسب إلى الله والشر ليس إليك، وهذا أمر مقرر في كتب أهل السنة في أبواب المعتقد ولا يخفاكم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى البائع. أنت اشتريت من شخص ثمرا بعد بدو صلاحه، وحتى يصل إلى كماله حصلت له جائحة أو آفة سماوية، جاء برد شديد فتلف هذا الزرع، جاء مطر شديد أو رياح وعواصف وصواعق ونحو ذلك، المهم أنه تلف هذا الثمر أو تلف هذا المحصول الذي اشتريته، هل يلزم الضمان البائع أو يلزم المشتري؟ المصنف رحمه الله يقول: على بائع. النص في هذا واضح، إذا ابتعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا، بما تأخذ مال أخيك بدون وجه حق؟ فالنص في هذا ظاهر وكلام المصنف لا غبار عليه. فلو أنك اشتريت مثلا بستان برتقال ثمرة بعد بدو صلاحها، وجاءت من العواصف والأمور السماوية التي تصيب الزروع والثمار ولا صنع للآدمي فيها، هذا ضابط الآفة السماوية، كل ما يصيب الزرع أو الثمر ولا صنع للآدمي فيه، أي بغير فعل آدمي، ففي هذه الحالة الضمان على البائع. إيش معنى الضمان على البائع؟ نقول له: إذا كنت قد أقبضته الثمن فإنه يرده عليك وهو يصبر ويعوضه الله عز وجل، واضح؟ فالمشتري لا يتحمل شيئا من ذلك. تلف مثلا نصف البستان، خلاص يرد لك النصف، تلف الربع وهكذا، تلف كله، خلاص يبطل البيع في هذه الحالة ويرد إليك الثمن إذا كان قد قبض منك شيئا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وما تلف، والتلف هو الفساد والهلاك. نعم، سيأتي بكلام المصنف، هذا سينص عليه المصنف. قال: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية. فالتلف هو الفساد والهلاك وذهاب المنفعة المقصودة من الشيء، هذا هو التلف. فيقول: وما تلف سوى يسير. فلو كان التلف يسيرا فإنه لا يضمنه البائع، خلاص يتحمله المشتري، لأن مثل هذا يتسامح الناس فيه ولا يطالبون البائع فيه، واليسير مغتفر، هذا هو الأصل المقرر في الشريعة أن اليسير مغتفر، فاليسير من ضمان المشتري ولا يبطل به البيع. قال: سوى يسير بآفة سماوية. فمفهومه أن ما لم يكن بآفة سماوية فإنه لا يكون من ضمان البائع. فنذكر صورا، مثلا نقول: أتلفه البائع، إيش الحكم؟ من ضمان من؟ إيش رأيكم؟ ولا ستجعلون ضمانه على المشتري؟ يضمنه البائع، هذا لا إشكال فيه. طيب، أتلفه المشتري، جاء مثلا وأوقد نارا يريد أن يتدفأ وهو يطلع على محصوله، فشبت هذه النار في الزرع أو في هذا الحب فتلف، هل يتحمل البائع شيئا؟ لا يتحمل. طيب، جاء آدمي آخر ليس بالبائع ولا بالمشتري وأتلفه، هل نقول الضمان في هذه الحالة على البائع؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: فيما إذا أتلفه آدمي غير البائع والمشتري فإن المشتري مخير بين أن يمضي العقد ويطالب المتلف بالبدل وبين أن يفسخ. الحنابلة في مشهور المذهب يرون هذا، أن الآدمي إذا أتلف محصولك الذي اشتريته بعد بدو الصلاح فإنك في هذه الحالة مخير، بين أن تقول للبائع: أنا أفسخ البيع بيني وبينك ورد لي الثمن، والبائع يذهب ويطالب هذا المتلف، أو أن تقول: أنا أمضي البيع وأنا سأطالبه. المشتري في هذه الحالة هو سينظر إلى الأحسن له. لو أن هذا المتلف شخص فقير وليس معه شيء، أو شخص صعب الميراث ولا بد أن تدخل معه في محاكمات وخصومات ونحو ذلك، فالمشتري في هذه الحالة سيطلب إيش؟ الفسخ، أحسن له. لكن لو أن هذا المتلف رجل غني وممكن أن تخرج معه إلى طريق والثمرة قد زاد سعرها، لأنك عندما تشتري الثمرة لا شك أنك عندما تبيعها سيكون سعرها أعلى، لأنك لن تشتري شيئا إلا تريد من ورائه فائدة، ففي هذه الحالة سيختار المشتري إمضاء البيع، لأنه إذا فسخ سيرد له الثمن الذي اشترى به، لن يزيده شيئا، لن يزيد عليه، ففي هذه الحالة سيختار المشتري ما هو أنفع له، وطائفة من العلماء رحمهم الله يرون أنه إذا أتلفه آدمي فإن المشتري ليس له أن يفسخ ما دام هذا المتلف يمكن تضمينه. ليش نرد الأمر على البائع؟ الآن هذا أصبح ملكا لك وقد قبضته وخلى البائع بينك وبينه، لماذا نقول للبائع أنت في هذه الحالة تتحمل فمن حق المشتري أن يفسخ وأنت بعد ذلك اذهب وطارد هذا؟ هذا القول في الحقيقة له وجه وله حظ من النظر، فإذا أمكن مطالبة المتلف فإن القول بعدم تضمين البائع قول له وجهه وقول فيه شيء من العدل وشيء من الإنصاف للبائع. اللهم إلا إذا كان هذا البائع مسهما في التفريط، مثلا رأى الشخص الذي يريد أن يتلف ولكنه لم يمنعه وهو قادر على منعه، هذه الحالة القول بتضمين البائع له وجهه. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. قال: ما لم يبع مع أصل، فإذا بعت الثمر مع أصله فإننا لا نضمنك في هذه الحالة إذا حصلت جائحة. أنت جئت إلى شخص وبعته هذا الثمر مع الأصل فأصابته جائحة، ليش نرجع عليك أيها البائع؟ خلاص هو لك أيها المشتري، أنت قد قبضته قبضا تاما وكاملا. أما ما عدا ذلك فالثمرة إذا اشتراها المشتري حتى وإن خلى بينها وبين المشتري، يعني البائع خلى بينها بين هذه الثمرة وبين المشتري، فإن القبض ليس تاما ما دامت على رؤوس الشجر وما دامت في الوقت المعتاد الذي يكون فيه القطع ويكون فيه الجداد. فهذه الصورة: ما لم يبع مع أصل فإن ضمان التلف بالآفة السماوية على من؟ على من؟ على المشتري وليس على البائع. قال: أو يؤخر أخذ عن عادته. يأتي المشتري والعادة في قطف هذا البرتقال مثلا المدة الفلانية، فأخونا أخر ثم بعد ذلك أصابت هذه الثمرة جائحة سماوية أو آفة سماوية، الضمان ليس على البائع. لماذا؟ لأنك فرطت وأهملت، ومن تعاطى أسباب الإخلال فإنه ملزم بالضمان. واضح هذا؟ يقول: أنا مثلا السيارات التي تنقل ليست موجودة، لم يتوفر لي عمال أو نحو ذلك، ليس على البائع منه شيء. وكثير من القضايا تحصل، الذي يجلس لفصل الخصومات بين الناس يرى كثيرا مما يقرره الفقهاء هنا موجودا على أرض الواقع، وبعض تلك المسائل يكون موجودا في زمانهم وبعضها يفترضونه افتراضا، ومع ذلك يحصل في زماننا، وهذا من توفيق الله لهم أن يفترضوا مسائل لم تقع في عهدهم وفي عصرهم وتقع في زماننا. افترضوا مثلا لو أن شخصا صلى وهو يحمل كيسا مليئا أكرمكم الله بالفساء أو نحو ذلك، في زمانهم هذا كان غير موجود، لكن في زماننا الآن تذهب بعينة مثلا للمختبر وأنت تضع هذه العينة في جيبك فتصلي، ما هو الحكم؟ فالفقهاء أوتوا ذكاء وأوتوا زكاء رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: ما لم يبع مع أصل، أي لم يبع الثمر مع الأصل، فإذا بيع الثمر مع الأصل وأصابته جائحة سماوية أو آفة سماوية فإن البائع لا يتحمل شيئا من الضمان، لأن القبض التام قد حصل، قد حصل للمشتري في هذه الحالة وانقطعت علق البائع منه. وكذلك لو أنه باع الزرع مع أرضه، لو بعت أرضا فيها زرع واشترط المشتري أن يكون الزرع له ثم أصابته جائحة سماوية، إيش الحكم؟ نعود على البائع؟ لا نعود على البائع، إنما يكون الضمان فيها على المشتري. قال: أو يؤخر، من هو الذي يؤخر؟ المشتري. أو يؤخر أخذ عن عادته، أي عن المعتاد عند الناس، يقطفون هذا الثمر في الوقت الفلاني أنت أخرت، ففي هذه الحالة إذا أصابته جائحة سماوية فإنك في هذه الحالة لا ترجع على البائع. مفهوم العبارة: لو أن البائع منع المشتري من الجداد والقط ثم أصابته جائحة ففي هذه الحالة يضمنه البائع. قال المصنف رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. المصنف عندما علق كثيرا من الأحكام على صلاح الثمر، بدو الصلاح واشتداد الحب، جاء يبين لنا ما هو صلاح الثمر ومتى يكون صلاح الثمر، وهذا من جودة التصنيف عنده رحمة الله عليه. قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها. عندك مثلا في البستان عدة أنواع من أنواع البرتقال، هذا يوسفي وهذا أبو سرة وهذا عادي ونحو ذلك، فإذا بدا الصلاح في واحدة من هذه الثمرة فإنه يعتبر صلاحا لجميع النوع. عندك مثلا مزرعة فيها تمر، التمر هذا أنواع، فيه البرحي وفيه السكري وفيه وفيه، إذا بدأ الصلاح في بشرة واحدة من البرحي فإنه صلاح لجميع هذا النوع، فيجوز لك أن تبيع جميع هذا النوع لبدو الصلاح بثمرة واحدة. واضح؟ لا يشترط أن يصلح جميع الثمر الذي في الشجرة الواحدة، ولا يشترط أن يصلح جميع الثمر الذي في النوع الواحد، لأنه إذا بدا الصلاح بثمرة واحدة فإننا نعلم أنه قد بدا الصلاح في جميع ثمر هذا النوع، لكن النوع الآخر لا يتعلق به. السكري مثلا إذا بدا الصلاح في البرحي لا يحق لك أن تبيع السكري وهو لم يبدو الصلاح في شيء منه. واضح هذا؟ طيب، لو أنك ستبيع هذا الشجر واحدة واحدة، بدا الصلاح في ثمرة واحدة من شجرة واحدة، يجوز لك أن تبيع هذه الشجرة، ويجوز لك أن تبيع البستان أو النوع كله في عقد واحد، صفقة واحدة. لكن لو أنك ستبيع هذه الشجرة رقم واحد، والشجرة رقم اثنين ستبيعها على شخص ثاني، وهذه الشجرة رقم اثنين لم يبدو الصلاح بشيء منها، هل يجوز لك؟ لا، لا يجوز. واضح؟ إذن فبدو الصلاح في النوع الواحد إذا بيع في عقد واحد، صفقة واحدة وجملة واحدة. أما ستبيع الشجرة أفرادا فكل شجرة لها حكمها. واضح هذا؟ إذن نقرأ كلام المصنف، يقول: وصلاح بعض ثمرة شجرة لا يشترط أن يصلح جميع ثمر الشجرة. صلاح ثمرة واحدة من شجرة واحدة صلاح لجميعها. الموفق يقول بدون نزاع أعلمه فيما يتعلق بالشجرة، وكذلك يقول صلاح لجميع نوعها فأخرج غير النوع. فعندنا ليس صلاح الثمرة الواحدة صلاحا لجميع الجنس، صلاح الثمرة من البرحي ليس صلاحا لجميع التمر، إنما صلاح للبرحي للنوع الواحد. صلاح مثلا البرتقالة اليوسفي صلاح لليوسفي فقط دون غيره، وهكذا. قال: الذي في البستان. فلو أن عند جارك الذي في البستان الآخر شجر من نفس النوع الذي عندك ولم يبدو صلاحه، فإن الصلاح عندك ليس صلاحا له. واضح؟ أنا عندي ثمر البرحي بدأ الصلاح في شيء منه، يجوز لي أن أبيع هذا النوع. عبد الله عنده مزرعة بجواري، عنده برحي لكن لم يبدو الصلاح في شيء من ثمر عبد الله، لا يحق لعبد الله أن يبيع. وهناك وجه في المذهب أنه يجوز للمجاور والمقارب أن يبيع إذا بدا الصلاح في النوع عند جاره، فيجوز له أن يبيع النوع الذي بدا صلاحه عند جاره، وهذا قول له وجهه. لماذا؟ لأنه إذا بدا الصلاح عندي سأعلم أن زمن بدو الصلاح قد ظهر في هذا النوع، فلماذا نمنع على جاري أن يبيع؟ ولا سيما أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، لكن الأحوط فيه هو المذهب، وإلا فالقول الآخر له حظ من النظر. فخلاصة الأمر أن صلاح بعض الثمرة صلاح لجميع نوعها في ذلك البستان على القول الأحوط. ويقول المصنف: فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو. بعد أن بيّن لنا فيما يكون بدو الصلاح بدأ يبين لنا ما هي بدو الصلاح. قال: في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. التمر عندما يبدو نموه يكون إيش لونه؟ ما رأيتم التمر؟ أخضر. واضح؟ عندما يضربه اللون يصبح بداية الصفرة فيه أو بداية الحمرة، هذا بدو الصلاح في ثمر النخل، قبل ذلك ليس صالحا. وهذا في الثمر الذي من النخل الذي يضربه اللون، بعض الأنواع يسمى الخضري، هذا يظل أخضرا، أنا لم أره لكنه مذكور في كلام العلماء رحمهم الله، هذا يبقى أخضر، هذا ليس صلاحه بالإحمرار أو الإصفرار، إنما صلاحه سيكون بنضجه وطيب أكله. فقول المصنف هنا أن يحمر أو يصفر نص عليه، لأنه وارد في الرواية في حديث أنس رضي الله عنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهو أو تزهى أو تزهي، قال: وما زهوها؟ قال: أن تحمر أو تصفر، أو أن تحمر أو تصفر. وهذا بعض العلماء يجعله مدرجا من كلام أنس، من قوي أنس. الخلاصة أن الغالب على التمر أن يكون بدو صلاحه باحمراره أو اصفراره، فإذا احمر أو اصفر يجوز لك أن تبيعه، وليس المقصود أن يكتمل اصفراره أو أن يكتمل احمراره، لا، إنما أن يبدو فيه، لأنه لا يكمل اصفراره واحمراره إلا إذا وصل إلى تمام نضجه وكماله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أن يحمر أو يصفر، أي ينقلب لونه من الأخضر إلى الأصفر. قال: وعنب أن يتموه بالماء الحلو. وصلاح العنب أن يتموه، بمعنى أن يصبح فيه ماء، لأن العنب إذا رأيتموه في بدايته يكون قاسيا، الحصرم هذا قوي، وإذا بدأ فيه الماء فإنه يلين، وفي بدايته يكون مرا لا تستطيع أن تستسيغه. فإذا تموه بالماء الحلو، أي صار حلوا وصار لينا رطبا، فإنه في هذه الحالة هذا يعتبر صلاحه. والمصنف رحمه الله لم يجعل في العنب اللون، لأن العنب أنواع، منه الأسود ومنه غير الأسود، فلم يجعل ذلك محصورا على اللون كما هو الحال في ثمر النخل، جعل العبرة بالإحمرار أو الاصفرار. فالخلاصة أن صلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو، لكن قد يوجد عنب تبقى فيه المرارة لكن تقل حموضته التي كانت في بدايته، فهذا يعتبر طيبا له. فخلاصة الأمر أن العنب صلاحه أن يتموه بالماء الحلو. قال: وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. بقية الثمر غير العنب وغير ثمر النخل يكون صلاحه بالنضج وأن يطيب أكله ويستساق، بمعنى أن يصلح أكله للآدمي أو لغير الآدمي، إيه للآدمي. فخلاصة الأمر أن بدو الصلاح قد يكون إما باللون وإما بالطعم، وقد يضاف علامة ثالثة يذكرها العلماء رحمه الله بالزمن، وهو طلوع الثريا، وإذا طلع هذا النجم فإنه يعلم به صلاح الثمرة، ويعلم به أنه قد بدأ زمن بدو الصلاح. ولذلك جاء في الحديث: إذا طلع النجم وأمنت العاه. ولكن لو أن هذه العلامات اجتمعت، طلع النجم وجاء اللون مثلا فيما فيه لون، أو العبرة فيه باللون، وجاء الطعم والنضج فيما العبرة فيه بطيب الأكل، لا إشكال. لكن لو أن النجم طلع ولم تظهر عندنا الصفات الأخرى، فطائفة من العلماء رحمهم الله يجعلون العبرة بالعلامات الأخرى، وطائفة منهم يرون أن النجم طلوعه يعتبر علامة، لأن الفارق بين طلوع النجم وبين ظهور اللون الإحمرار أو الاصفرار مثلا مدة يسيرة كاليوم واليومين على كل، فكلما احتاط الإنسان حتى لا يقع في النهي الذي هو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فهذا هو الأولى له والأفضل إن شاء الله. ما أدري معنا من الوقت نكمل هذه الجملة ولا ما عادش وقت؟ إذن كيف أكمل وليس هناك وقت؟ ألا ترون هذا فيه شيء من التغاير؟ على كل، يقول المصنف هنا: ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها. هنا أعادنا المصنف إلى ما يتعلق بأصل هذا الباب، وهو بيع الأصول والثمار والزروع، وما يتبع المبيع وما لا يتبعه. أراد المصنف هنا أن يبين لنا مسألة الشيء المنقول، ما الذي يتبعه. هو بين لنا في الدور وفي الأراضي ما الذي يتبعها وما الذي لا يتبعها. هنا يقول: ويشمل بيع دابة عذارها. لو أنك بعت دابة، الدابة كما هو معلوم في الأصل هو كل ما يدب على الأرض، فالحيوان دابة، الإنسان ما لكم الإنسان في المفهوم العام دابة، الإنسان مخلوق أو ليس بمخلوق؟ ها؟ فنعم نعم. فالإنسان يشمله لفظ الدواب لأنه يدب على الأرض، وتسمع لمشيه دبيبا على الأرض، زعموني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا، أي تستمع لمشيه على الأرض دبيب. لكن لا تذهب للإنسان تقول له أنت دابة، أهل اللغة يقولون أنت دابة، لا، هذا حمق. وعلى كل حال، فالمصنف هنا يتكلم عن الدابة غير الآدمي، والدابة حملها بعض العلماء على كل ما ينقل عليه الأحمال والأثقال. فالخلاصة أنك إذا بعت دابة فإنه يدخل العذار، والعذار هو اللجام الذي يجعل للفرس، وكذلك يدخل فيها المقود وهو الحبل الذي تقاد به، وكذلك يدخل فيها النعل. النعل هو حديد مقوس يوضع في حافر الفرس أو حافر الدابة لتقيها المشي على الصخور أو المشي على المكان القاسي والصلب، فتدخل فيه هذه الأشياء. في مثل زماننا الآن لو بعت سيارة مثلا، ما الذي يتبع السيارة وما الذي لا يتبعها؟ الشيء المصنوع مع السيارة من المصنع هذا يتبعها. شخص يريد أن يبيع سيارة ويخرج الدركسون هذا المقود لا يقبل منه. شخص مثلا يريد أن يبيع السيارة بدون كفرات لا يقبل منه. لكن شيء أنت أضفته في السيارة، أنت أتيت مثلا بشنطة عدة للسيارة، أنت اشتريتها، لست ملزما بأن تجعلها تابعة للسيارة إلا إذا جرى بذلك عرف. فالخلاصة أن المصنف هنا يبين ما يتبع الدابة وما لا يتبعه. قال: وقن لباسه لغير جمال. إذا كان لك عبد قن الخالص فإذا بعته ما الذي يتبعه؟ قال: لباسه الذي عليه الذي يلبس عادة فإنه يتبعه لغير جمال. لو أنك له ملابس تلبسه بها في المناسبات أو ألبسته هذا الثياب الجميلة لكي ينفق ولكي يرغب المشتري في شرائه فإنه لا يتبعه. لبسته ثوبا جميلا ليرغب المشتري في شرائه، ثم بعد ذلك عندما بعته قلت: لا هذا الثوب لي. قال المشتري: أبدا، أنا اشتريته بلباسي. نقول له: لباسه المعتاد الذي يلبسه عند سيده عادة، وما عدا ذلك فإنه لا يدخل في المبيع. هذا القن عليه ساعة مثلا، في يده ساعة، في جيبه قلم ونحو ذلك، لا يتبعه. لأن الأصل أن من باع عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا اشترط ذلك المشتري ثم قبل البائع فإنه لا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. خلاص يا أخوان؟ نعم. لو قدر المشتري من دائرة جراح ما صار كانت البائعة بعد أن توصل قدر من دائرة وما زال وقت الأخذ المعتاد قائما، إيه لا، إذا جاء الجراد وأكل فيتحمل البائع. لكن هو ما زال في وقت الأخذ المعتاد، يحق له أن يبقي الثمرة إلى أن يأتي وقت المعتاد لأخذها، قبل ذلك لا يلزم المشتري أن يقطف. ها؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري. ها؟ إذا وافق حقه، حقه إذا وافق المشتري أن يقطف البائع ذلك قبل أن يأتي الجراد فمن حقه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.